والله لأنصرنك ولو بعد حين. فادعوا للشيخ محمود الدكتور محمود ربنا يعني يهديه ويرده للحق ويبصره بالحق. والله أراه حل سريع وناجز, وكما علمنا الشيخ في أوقات الإجابة المعروفة وأقواها ثلث الليل الآخر. نعم نعم, وأرجو نمرة حضرتك كنترول حضرتك ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ محمد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد اتفضل. عفوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل. ازيك يا شيخ؟ اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا اتفضل. أخوك أحمد عبد الله وهب الواد الجديد. الناس عاد بيك اتفضل. اتفضل. ربنا يبارك لنا فيك. الأخ محمود شعبان, إني أحبك في الله. أحبك رزقك اتفضل. اتفضل يا اخي. وقت التلفزيون وقت التلفزيون واسمعني من تليفوني يا اخ احمد الله يكرمك. ماشي حاضر. بقول ان احنا بنهنئ الشعب المصري كله على فوز الدكتور محمد مرسي برئاسه الجمهوريه ان شاء الله. ربنا يجعله خير للاسلام والمسلمين. يا رب يا رب. اللهم امين. يا رب يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم امين. شكرا جزيلا. في مسألة لماذا يتناحر الدعاء الدكتور محمود, حس أذنك هنطلع نشوف مقطع ونعود نشوف مع بعض مشاهدين الكرام. لصحبه أن يرتعوا, فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا. شفتش ولا في سيرة من قرأت من العلماء الكلام ده أبدا؟ ما فيش الكلام ده. بيحصل يوم وفاتهم لما كلمة محمد يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فأقول لك دي محبة في القلوب. لا دي فتنة يا شيخ. إزاي تنقد في الشيخ حسان؟ الشيخ حسان أكبر من النقد. كل المشايخ اللي في الدنيا وقفوا كأن أنت عبت في الذات الإلهية, كأن الذات الحسانية هي ذات الحق سبحانه وتعالى. هو يا جماعة ده احنا مسلمين, احنا بنقول لا إله إلا الله, احنا دعاة عقيدة وتوحيد فوق. فصارعوا إلى تكذيبي على إنني بتهمهم بالسوء. الناس زعلت كأن حسان, أستغفر الله العظيم, معبود الجماهير الذي يعبد من دون الله. لكن يهود النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبعدين لو أنت فعلا عايز تتيقن وتتحقق يا شيخ عبد المقصود أو يا شيخ مقصود, لأن عبد المقصود مش من اسم الله, خليك أنت في الفقه بتعني الأوتار اللي أنت حفظته وبتقول للناس والله أعلم بحالك وحالنا. تعودهم على ان يجيبهم يمين يبقوا يمين, يجيبهم شمال يبقوا شمال, انما كلمة حق تقال. ويعودهم على اتباع النبي عليه السلام مش اتباع الشيخ فلان. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. تعليق دكتور جمال. دكتور محمود عفوا. هذا كلام يعني قال بعضها بس مش بالحدة دي. لما رحت اكلمه عشان الاعتذار قلت له بان لك ان كل ما قيل كذب. الشيخ فلان طلع وقال ما قلتش. الشيخ فلان طلع وقال ما قلتش. قال لي بس قاله. قلت له طيب هناك من سمعناه قال, وهناك من بلغتنا أنت أنه قال, وكذب الراجل. النبي قال صلى الله عليه وسلم من أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه بحقا كان أو مبطلا, وإن كان الحديث في مقال. طب الراجل صاحب الشأن اللي نقل لك كذب نفسه. خلاص تعاوز إيه؟ الراجل سليم الطويل. وأشهد الله أنا يعني لما كلمته على الاعتذار وابى, وقلت له استاذ محمود كلمني. قلت له طب انا قابل الشيخ محمد. قلت له كلمني. قال لي لا, بيقول لك اتفضل جيت للشيخ محمد. جيت على القناه عشان استاذ محمود هيوصل. الاخ الشيخ علاء سعيد كان بيتكلم وانا رايح للشيخ محمد عشان نصلح. اتصلت بيه يمكن كان معاك باين في الحلقه. نعم. من جوه بيقول لي الشيخ محمود هتقول لي. قلت له اقول اللي يغضبك ويرضى ربنا. وكان في نيتي لو الاستاذ محمود حسان ما خلينيش اتصل مش هروح اصلح، يبقى قلوبنا مريضه. انا جاي لله. انت دخلت معنا في نهايه الحلقه، عملت المداخله قلت للشيخ علاء اتق الله ومش وقته واحنا رايحين نصلح والبحث الشيخ مصطفى قال كذا واحنا قلنا كذا، وقفلت المداخله ورحت على الشيخ. طب كل ان انا اعمل اتصال على قناته من بيته من جوه القناه واقول نقيض اللي بيقوله الشيخ علاء وعلى الهواء مباشره، وعلى الهواء والراجل اللي هتقول ايه اقول له، قلت له هقول لي يرضى ربنا واللي والراجل قال لي اتفضل. صحيح صحيح. رحت للشيخ بيته، رحت القصر بيت 140 متر 3 4 ادوار. ايه يعني اي حد عنده ده وناس ما قدمت للاسلام ولا للبلد شيئا عندها قد ده بتمر. قابلت الشيخ وجدت كل ترحام وكل ادب وكل احترام، لا وجدت شيئا غير ذلك. وكان معايا الاستاذ الشيخ ابو مصعب اخونا محمود سرحان، الراجل لقيانا بكل ادب وبكل ترحام. وكان معايا اثنين، الشيخ ايمن والاخ دكتور محمد النادي، من خجلي ان انا اتكلم في الاشياء دي مع الشيخ محمد قدام حد، الكلام ده ما يتقالش. قلت لهم يا جماعه بعد اذنكم انا هخش لوحدي مش هتخشوا معايا. زعل الدكتور محمد النادي، وانا بفكر في ان الكلام ده انا نفسي وانا بفتح الشيخ محمد فيه مستحي اجيب له حد معايا يتفرج. مدرك حضرتك؟ نعم. قلت لهم مش هتخشوا، قالوا ماشي. طب عاوزين نسلم على الشيخ؟ قلت له سلم بس استاذنكم مش هتقعدوا معايا. احتراما ل اللي انا هقوله يزعل، اقوله الراجل يبقى قاعد يتفرج. حتى الدكتور محمد النادي زعل بس غصب عني، انا مش جاي انشر، انا جاي. تمام تمام. قعدت مع الشيخ تقبل مساعي رفض الشيخ للصلح. قال اه. يعتذر؟ قلت له هيعتذر مباشره. قال اه. ورحت للشيخ عشان يعتذر. لا مش هقول ده لا. قلت له لا احنا عاوزين اعتذار واضح، احنا اخطأنا بس اللي قالوا لي. قلت له هو اللي قال لك نبي؟ طب ليه ما افترضت فيه الصدق ولم تفترض في الشيخ الصدق؟ نعم. ليه ما لم تسأل الشيخ اللي نعرف قبله؟ مين اللي قالك؟ ما تروح القناة اتصل بالاستاذ محمود، اتصل بالقناة. وانا جيت قابلت الشيخ كذا مرة هنا في القناة عادي. الشاهد تعب والسكر علي عليه وقال لي انت هتموتني وانت وانت. قلت له جزاك الله، وغلط فيا يعني بس انا مسامح انه اخ اكبر وانا بحبه الى الان اتمنى له العودة. الجزئية دي بقى في الجزئية دي عشان بس تبان الحقيقة لكل المشاهدين، حضرتك جلست مع الشيخ محمد حسان ولقيت كل ده اللي غير كده اعلى من كده. ما انا هقول لحضرتك جبت الاعتذار لا وزعته على القنوات وجيت اوريه للشيخ محمد. نعم. وانا جالس مع الشيخ محمد والاستاذ محمود حسان في مكتب الاستاذ محمود، في مكتبه كان هناك من الدعاء من يقول للشيخ محمد لا تقبل الاعتذار. يا اخي الله يديك اسكت يا اخي اسكت، مش عاوز اقول اسماء. ماذا قال الشيخ بقى؟ ماذا قال؟ قال خلاص انا قابلت اللي قاله الدكتور محمد. ولما الاخوه مشايخنا واساتذتنا في الهيئه الشرعيه قال لازم تقضيه، قال انا قلت للدكتور محمود شعبان انا قابلت السؤال. في اللحظه دي بقى حضرتك طلبت مننا توقفوا في الجريده، محدش يتكلم خلاص حصل. في الجريده وقلنا وقلنا سمعا وطاعه، قناه وجريده وخلاص. وقلنا في اللحظه دي ولو تتذكر وطلبنا من حضرتك والاستاذ محمود حسان لقاء مع قلنا شوف حدد يا دكتور محمود لقاء وانا ساذهب اليه ورفض وسنتكلم معه وهنعرض كل شيء. الاجمل من كده لما الهيئه الشرعيه تقول له قضيه ويقول انا قابلت الصلح خلاص وانا اديت محمود شعبان كلمه خلاص والقضيه موجوده، ما يبلغش ان انا اشكر الشيخ محمود نفاق لما اشكر؟ ده يبين ايه بقى قبل انا سعيت لصلح معاك وانت مظلوم يا استاذنا وتنازلت عن حقك. انا عايز بس لله انت ما اشكركش. نعم. بعد ما اشكرك الطرف الاخر يزعل ليه؟ لا انا بقى عايز اجيب بقى القلب بقى القلب. انت هنا قعدت مع الشيخ محمد وجلست معاه قال لك حاضر. قعدت مع الدكتور محمود قال لك لا بقى لا انا مصدق الاخ اللي جالي خلاص دي حريه شخصيه. دي حريه شخصيه. طب ليه هنا القلب ده نقي وخلاص انا عايز انهي كل حاجه مش قضيه لان مفيش مشكله مفيش خلاف اساسا بس كان حزين ده وضع طبيعي بس ده وضع طبيعي. انت لما تقعد تجرح بيا دكتور محمود على صفحات الجرائد بدون دليل وبدون بينه هيبقى رد فعل ايه؟ الشيخ محمد وقلت علمت لماذا كتب الله لك القبول في قلوب الناس. زعل الدكتور، الدكتور محمود زعل وعاتب. قلت له ما اعمل عشان ايه؟ عشان بشكر الدكتور الشيخ محمد اللي قابل الصلح. طب ما اعمل ايه؟ واحد مظلوم انا والله والله الذي لا اله الا هو لا ادري قلبي في محل الشيخ محمد لو أعز أصدقائي تكلم فيها كده مش عارف ممكن ما أقبلش الصلح. أنا عن نفسي إنه يشهر بي هذا التشهير بهذا الأسلوب ويتبين الصدق والاعتذار على المتواصل المتواصل الهجوم المتواصل. يبقى أنا بقول لك أنه لله أنا معرفش قلبي ساعتها لو أعز أصدقائي هقبل الصلح ولا لا. وبعدين أنا بقول لك أنا بكلمه في القناة وبيشوف المقطع ومعاه إخوة بتقول له ما تقبلش. نعم. حتى زغطت الأخ كده موجود نعم. وزعلت منه وبقول له على الهواء أنا إلى الآن زعلان منك رغم إن الدكتور محمود أساء أكثر وأكثر ولكن ساعتها كنا في صلح يبقى تعيني على صلح. خد بالك يا دكتور محمود أنت بتتكلم الموقف متشابه. الموقف متشابه. الشيخ محمد حسان أنت بتتكلم معاه وفي مجموعة قاعدة معاه ما بين مؤيد ومعارض. الدكتور الدكتور محمود الرضواني واقولها لله نعم الاستاذ محمود حسان عاوز يعمل كتير صحيح وانا عارفه بلطجي وكان هيزعل يعني اللي ماسكه ومنعه الشيخ محمد. وفي مره بكلم الشيخ محمد بقول له بس الاستاذ قال لي لا خلاص انا طالما بكلمه خلاص يعني بقول له حوش عنا محمود شوي من حقه يتعصب لخوه. طب الهجوم لغايه دلوقتي يحزن على اخوه طبعا يا استاذ الهجوم مش على الشخص الشيخ محمد فقط ده على كل اخواته يعني حتى الاخوه والله طلبه العلم بيقولوا لي بيتكلم في كذا يروح مدخل الشيخ في النص قالوا لي الناس بتمشي لغايه وفي ناس كانت عايزه تعتدي عليه ببيته ناس راحت له بيته عايزه تعتدي عليه. لا اله الا الله أفق. لا اله الا الله ليه يا سيدي بس انا لو كنا في بيئه ايام السلف ما جلست هذه الجلسه. ليه؟ علماءنا علماء الحديث علمونا ان كلام الاقران في بعضهم لا يقطع. لو رجعت للتاريخ نعم شوف كده ابن حجر والعين ما بينهم على عظم فضلهم. شوف السيوطي والسخاوي من ثم التحاسد بين العلماء في زمن واحد او في بيئه واحده ده موجود في كتب موجود كتب في نعم ولكن والعلماء قالوا كلام الأقران في بعض ولكن يعني محمود عبد الرازق لما يتكلم في محمد حسان ما تسمعلوش. ولكن طلبة العلم اللي بياخدوا عليه دورات أقسم بالله أقولها لله وياريت حد منهم يتصل بعد ما سعيت في الصلح بينه وبين الشيخ محمد والناس كلها عارفة صلتي بيه بقوا يتصلوا بيه احنا بناخد دور على ايده نكمل ولا لا. قلت لهم الرجل أهل علم في العقيدة اسمعوا له حينما يتكلم في الأشياخ لا تسمعوا له. دي قضية أستاذنا أنتوا بتعلمونا نقاء القلب. أنا أتعلم وأقول قال الله وقال الرسول. طالب العلم المميز المميز يسمع لأي أحد ويأخذ ويدع. لو ربنا رزقك درجة طالب علم مميز اسمع لأي أحد واقرأ لأي أحد هتاخذ الصح وتسيب الغلط. لكن المشكل ان انا بقول لك تلامذتك بينفضوا من حولك مستمعيك في المسجد من لما بتحود الناس بتسيبك وتمشي. والله تلامذته بيقولوا له انت بتتكلم على الاخوان دخلت الشيخ محمد حسن ليه. هو ده اللي انا قلت لك السؤال قلبه فيه شيء من ناحيه الشيخ وقلت له قسما بالله وانا اتعب في الصلح يا رب يا شيخ محمود راجع قلبك ارى الدخن واضحا في قلبك يا رب ينقي قلوبنا والله قلتها يا رب ينقي قلوبنا من الحقد والحسد. وقال لي الشيخ محمد حسن مديك كام اللي انا عاوزك بس تقول لهم الحلقه دي انا هاخد عليها لحضرتك. قال لي كده لا انا لا ما لا في قناه ادتني جنيه في حياتي. طب خلينا بس كل القنوات الاسلاميه عارفينها مش لاقيها تاكل والله حتى دريم رحت لا احنا ربنا سترها معانا محدش ادانا حاجه ربنا سترها معانا الحمد لله. طب انا جيت عندكم قبل كده حد اداني فلوس؟ لا ما بتاخدش فلوس ولا هتاخد فلوس. طب متفقين معايا على كام في الحلقه دي؟ لا ما بنتفقش معاك عشان هيقولوا بس انت جاي يا دكتور محمود انت جاي لله واللي بيوصفك الان الله سبحانه وتعالى في الجلسه المجمعه قال ليه ما فيش حد بيرد من المشايخ ليه ما بتردش على اخوك؟ انا قلت انا ارد. طيب ما ردش ليه؟ لله. طيب انت بترد الصلح والكلام ده كله كان من فتره قبل وفاه والدتي. انا هقول لحضرتك اتصل بي قال لي ابعت لك سيدي عم محمد حسين هتغير رايك. لا اله الا الله. قلت له يا شيخ محمد يعني الاخ اللي بيكلمني تلميذ قلت له مش يا ابني احنا لسه نرجع تاني ما صدقنا صلاحنا الحال السيدي فيها ايه؟ كان الاخ جاي يقابلني وحصلت وفاه والدتي نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه والوالد وجميع أمثاله يغفر له آمين يا رب آمين يا رب. فسألت الولد أحد طلبة العلم إمام مسجد أخ فاضل فيها إيه؟ قال لي أخ كده بتاع شرايف جه والله ما شفت السي دي كان الاخ جاي هيجيبها لي من طرف الشيخ محمود انت رازق، بس ما جات ليش. المهم فيها ايه يا ابني؟ قال واحد بتاع شرايط جي بيقول ان الشيخ محمد ظلمه وضيع عليه فلوس وكذا. تبينت والاخوه قالوا لي برضو ان جاب الاخ. طب انا جاب الاخ على الهوا، لو عندكم هاتوها الله يبارك لك. جاب الاخ على الهوا، الشيخ محمد ظلمني، الشيخ محمد عمل شيء. سالت الاستاذ محمود، التبين اخويا مش بعيد علي. ملهم قال كذا، مش بعيد عليا ملهم. الو صحيح. قلت كذا. طب النبي بيقول من اتاه اخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان او مفطلا. لو انت قلت وجيت قلت لي ما قلتش خلاص يكفيني انك قلت لي. طيب سلامة القلب هنا تتحدث. اه طب الشيخ محمد عمل ايه؟ الراجل انت بتقول العقل لله، الراجل ده كاتب عقل ان انتوا تعملوا لي شرايطي لله. اخوه عمل شركة. أيه. مين اللي ينزل له شغله؟ اخوه. ادى اخوه ايه بقى وجه؟ ايه وجه الشيخ ظلمك فيه؟ قبل اخوه، قبل اخوه. طب نيجي لاخوه. طيب معانا الاستاذ محمود حسان. استاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا زميلي؟ الحمد لله رب العالمين. استاذ محمود جزاك الله خير يا دكتور محمود. الله يعزك الله يبارك. انا بدايه يعني اشكر الله عز وجل واشكرك ان حضرتك اللي اتصلت بيا وبعد اللقاء اللي حضرتك اللي انا اتكلمت فيه وقلت لا يعني فين المشايخ، قلت لا انا عاوز ارده جاي لله وانا اللي طالب. فانا بشكرك بشكر حضرتك جدا، ولكن انا يعني والله ما هذه الحلقة ما يعلم عنها الشيخ محمد إلا قبل ما حضرتك تطلع على الهواء بخمس دقائق، والشيخ قال لي ياريت تبلغ الدكتور محمود ما يذكرش اسمي ولا يدافع عني، إنما الذي يدافع عني هو الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رب ما أعبد، هذا حصل قبل الحلقة. ولكن وأنا قلت لحضرتك اللي الشيخ بيبلغك بشكرك ولا جزاك الله خير، واسال الله ان يذب عن عرضك يوم القيامه، ويبلغك ان خلي الكلام على العموم عن لحوم العلماء مسمومه ايا كان، بس انت مصر تبين الحق. وانا بشكرك جدا. وهذه المقاطع التي ذعناها على اسماع المشاهدين والله العظيم الواحد حزين كل الحزن ان حضرتك تقول طالب العلم اللي راح يقدم عن الدكتور الشيخ رضواني ان هو بياخد منه علم يميز. يميز ايه يا شيخ محمود يا دكتور محمود؟ وهو الشيخ اللي بياخد منه العلم قلبه مريض، ما هو بخلي الطلبة اللي حواليه قلبهم يمرض يا دكتور محمود. يعني انا والله ميزه يعني يا استاذ محمود. اسمعني الله يبارك لك وبعدين علق عليا. اتفضل حضرتك يا دكتور محمود. يعني لما يقول ان يعني يستشهد بالآية في غير موضعها، وهذا رجل يدعي انه استاذ عقيدة، اي عقيدة الذي يستشهد بهذه الآية في غير موضعها؟ وحاجة تانية ويقول لك بيتبركوا بسيارة سيل من الناس، ولو طلع سيدنا النبي والصحابة والله ما يعملوا. يا راجل احنا سيدنا النبي هيطلع لنا، هيطلع في بيئة زي اللي بعلم فيها الطلبة هذا الرضواني، هذا المدعو الرضواني. يا اخي انا بقول له والله العظيم ورب ما اعبد، انا حزين ان انا اضيع من مشاهدي قناة الرحمة هذا الوقت ان انا اتكلم في هذا الموضوع، والامة فيها ما فيها وبلدنا مصر فيها ما فيها. دكتور محمود زي ما حضرتك بتقول الان، من الذي وراء الشيخ رسلان؟ اسأل الله ان يغفر له ان يطبع كتاب حتى بجنيه او بنت قلت 2 جنيه ونص تكلفته ويوزعه مجانا اكتر من 100,000 نسخة. مين اللي وراه يا شيخ؟ مين اللي قال نعمل الكلام ده؟ مين اللي ورا الرضواني اللي قاعد يطعن في وقت عصيب جدا في الاخوان، ويجي في رمز من رموز الدعوة ويتكلم على الشيخ محمد حسان، فضيلة الدكتور حسان، يتكلم عليه بكلام وما فيش دليل؟ وانما انا بقول لك الاخوة اللي هم اللي جابهم وقعد ساعات طويلة على قناة الدعوة بتاعته ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد. انا ان شاء الله هؤلاء الناس الورقة حتى اللي الشيخ ادهم لوجه الله تعالى، وانا اللي هم لجأوا للقضاء والقضاء قال كلمته وطلع كلهم ما لهمش اي قيمة في الكلام اللي قالوه، بس انا ان شاء الله سأقاضيهم امام القضاء، وان شاء الله أسأل الله أن ينتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. فجزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في يعني بعض طلبة العلم الذين رفضوا هذا الذي يقوله وخرجوا. ده اللي أنا بقوله الشيخ محمد فاهم اللي أنا بقوله. الأخ أستاذ محمود مش داعية أو مش شيخ يعني. الشيخ محمد فاهم طالب علم مميز. إحنا بنربي تلامذتنا. إذا وصل طالب العلم لدرجة التمييز يسمع لأي حد. حتى أساتذتنا في الماجستير والدكتوراه كان يحتشد إن يجيب لك مشرف قوي يربيك ويحطك على أول الطريق في الماجستير. عملوا معايا كده أساتذتي في الماجستير. في الدكتوراه قالوا محمود شعبان أي حد يقدر إنه خلاص تعادل عرف الطريق. طالب العلم المميز يسمع لأي أحد يقرأ لأي أحد لأنه وصل إلى درجة القدرة على قبول الصواب ورفض الخطأ. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن أهلا وسهلا. جزاكم الله خير الجزاء. ربنا يبارك فيك. وأنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى قد كتب القبول للشيخ رغم كيد الكائدين ورغم حقد الحاقدين. أنا أريد أن أقول هذا الكلام بكل صراحة. يعني حينما يقول الأستاذ الرضواني حينما يقول أن الناس يتبركون بالسيارة لينظروا أو كذا، أنا أقول له أما تعلم أن النظر في وجوه الصالحين يذكرك بالله. لكن طلبة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا نظروا في وجهه ذكرهم بالله. والناس حينما يذهبون للسلام على الشيخ ويتدافعوا للسلام على الشيخ هذا أيضا سبحان الله صنع مع العلماء. ألم تقرأ عن أحد العلماء أنه تباهى بأبيه فقال رأى حماد بن زيد بعيني وسلم وقف عند المبارك بكلتا يديه. ألم تعلم ذلك؟ ألم تعلم أن السلام على العلماء والتقرب من العلماء يذكرك بالله سبحانه وتعالى؟ فمن الناس من يذهب ليسلم على الشيخ لينال هذا الشرف من هذا العالم، ومن الناس من ينظر في وجهه حتى يذكره بالله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يذهب ليدعو له الشيخ بدعوة قيمة مباركة فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا شك. فهو يحمل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أقول للدكتور الرضواني يا دكتور اعلم ان الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، مش شرط يعني ان توضع قبل كلمة الرضوان دان. وقد اكتسبها الشيخ محمد حسان وصار دكتورا باذن الله رب العالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. فانا اريد ان اقول لا تخوض في العلماء، فالخوض في العلماء لحوم العلماء مسمومة. وانا اريد ان ادافع عن الشيخ باكثر من هذا، ولكن اترك الفرصة لشيخي واستاذي الدكتور محمود. وانا والله ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينتصر لشيخنا الشيخ محمد حسان، وان يهدي ايضا الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، وان ينزع ما في قلبه من حقد والم على شهرة الشيخ الطيبة التي ارادها الله سبحانه وتعالى له ووضع له كبرى. والله لا أحسب أن طوب الأرض يحب الشيخ محمد حسان، ولا غضبت بذلك ونفرح بذلك، والله نفرح بذلك. فإذا نضع الفرصة لكم ونترك الفرصة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. عليكم السلام وبركاته. أستاذنا الدكتور محمد العدوي أهلا وسهلا. يا مرحبا حياكم الله يا أستاذ ملهم. أستاذنا أهلا وسهلا وبارك فيك وعليك. أنا لي تعليق بسيط وأنا أسمع هذا الحوار. نسعد بحضرتك حقيقة. يعني أرى أن الردود هذه يعني تثير الحافظة العلماء، والحمد لله مكانتهم محفوظة. الشيخ محمد وكل إخواننا في قناة الرحمة والعلماء العاملون والحمد لله رب العالمين، ولا يضيرون أبدا أبدا أبدا أن يتفوه إنسان بأي كلمة سوء، كما قال كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يوم يهنها وأوعى قرنه الجمل الواعل. هذا أمر لا يجوز أبدا إثارة مثل هذه النقاش. واصطلحنا وما اصطلحنا، معروف دائما أن أهل الخير والصلاح يتجاوزون عن السيئات ويأخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح. ويكفينا أن الشيخ محمد قال اعفو واصفح، ويجب أن يكون الكلام فعلا عاما ولا نزيد في هذا الكلام أكثر. ونقول إن بعض طلاب العلم يجلسون إلى بعض العلماء ويميزون. من قال هذا؟ من قال إن العالم هو الذي يطعن في إخوانه العلماء ويتكلم كلاما لا يرضي الله ولا رسوله؟ أي علماء هؤلاء؟ كم حذرنا من أمثال هؤلاء؟ هؤلاء أنصف علماء لا يفقهون شيئا لا في الدعوة ولا في العلم يا أخي. نعم. ثم نقول ونسمع جزا الله الأخ الدكتور الذي معك الآن دكتور محمود، لكن لا يجوز أبدا أن نقول هذه وجهة نظري. لا يجوز أبدا إطلاقا أن نقول إن من يتعلم ويجلس ويناد هؤلاء ليتعلم العلم. أي علم هذا؟ هذا علم مدخول، هذا علم لا يقبله الله سبحانه وتعالى. والعلماء ورثة الأنبياء، ومن حق العالم أن يقول صدقا ثم يقارن بين ما حدث بين العلماء الأول بين السيوطي والسخاوي وابن حجر. أين هذا من هؤلاء الأعلام الشوامخ؟ نعم. هؤلاء لم يختلفوا على دنيا يا أخي، إنما اختلفوا في عملية الحديث والنقل والتثبت والجرح والتعديل وهكذا. وكلهم فضلاء وكلهم كان يعني يقدر بعضهم بعضا. لكن هناك خلل في من يدعي ويتصدى للعلم. وحسنا قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالهنا مضر كوضع السيف في موضع الندى. من أخطأ فليتحمل خطأ، كفانا طعنا في العلماء، كفانا سوءا. نحن نريد أن نلتفت إلى الحق والعدل، وليكن العلم كما أراد الله سبحانه وتعالى ورفع شأن العلماء. نعم. الله نعم. لا يرفع شأن العلماء إلا إذا اتقوا ربهم. نعم. جزاكم الله خيرا دكتور، شكرا جزيلا. أستاذ عبد الله يبارك فيك يا أخي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا فندم. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. جزاك الله وبياك. الله يبارك فيك. وأتقدم بتحية لضيفك الكريم فضيلة الدكتور محمود. اتفضل يا فندم. الله يكرمك. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على مكانة العلماء التي تهان بين العامة والخاصة لمحزونون لمحزونون. الشيخ محمد حسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده قدرا وعلما وعملا. آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد له بالصحة والعافية. فما يضر السماء ما يقال، وإن القافلة تسير وإن الكلاب تعوي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمر الشيخ وأن يزيده ويثبته على الحق والإيمان. والله تبارك وتعالى هو ناصره ناصره ناصره لأنه في كفة الحق إن شاء الله. وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور محمود. يعني حضرتك كنت في تسلسل جميل للمشكلة من بدايتها، ولكن لماذا عاود الدكتور الرضواني مرة أخرى الهجوم على الشيخ محمد حسان؟ أمر قلب واضح. يعني ولماذا خرجت القناة في هذا التوقيت بالذات؟ هو عرفش بقى دواخل. نعم. لماذا الهجوم المتواصل ولماذا عاود الهجوم مرة أخرى على الشيخ محمد حسان؟ ده دليل على أن هناك شيء في القلب. ده دليل على أن القلب في حاجة. نعم. احنا صلحنا وخلصنا والرجل قابل وجزاه الله خيرا، انت رجعت تاني يبقى في دخل في القلب. يبقى القضية مش قضية مسألة علمية، قضية ان القلب في حد. وانا قلت له راجع قلبك، الدخل واضح في قلبك، بل تلامذته يتكلمون معه، انت كنت تتحدث في كذا، عرشت في كذا، لما؟ بل من يسمع له يقوم من امامه، وطلبته يرون هذا ويخبرون بعضهم البعض بهذا، بل بعضهم يتصل به يقول هذا، حتى غير موفق في توقيت الحديث عن الإخوان. نعم. لا هو ولا فضيلة الشيخ محمد سعيد الرسلين. حتى الشيخ محمد يعني ما قلتش ليه ماذا لو حكم شفيق، ماذا لو عاد الفلول وعاد مبارك. يعني على أصولكما إن إذا غلب أحد على البلاد والعباد ولو ظلما ودانت له البلاد والعباد حكمه السمع والطاعة. يعني الدكتور محمود عبد الرازق والشيخ محمد سعيد الرسلين فرض عليهما الآن السمع والطاعة للدكتور محمد مرسي والإخوان وعدم الطاعة. أنا كنت منتظر نجاح الدكتور محمد عزيز عشان شوف يعملوا إيه على الأصول في العقيدة اللي أنتوا بدرسوها لولادكم، يتقولوا إن من غلب لو تنازع رجلان وغلب أحدهما ودانت له البلاد والعباد وجبت له السمع والطاعة. فين السمع والطاعة؟ هتهاجم تاني؟ يبقى انت مخالف لاصولك. لا اله الا الله. بعدين بيقول ان انا انتظرت لما الاخوان يصلوا لسدة الحكم يبقوا اقوياء عشان ارد عليهم. ده شيمة الاسود. طب ما كنتش بتعمل كده مع حسن؟ ولا حسن كان امير المؤمنين؟ امير السارقين والظالمين والمجرمين. يعني حسني له السمع والطاعة ومحمد مرسي ليس له السمع والطاعة؟ يعني هرجع للسؤال اللي سألته لحضرتك، لماذا يتناحر الدعاء، واحتاج اجابة واضحة من حضرتك مباشرة. احب اقول يا اخي انما العلم خشية. نعم. العلم الذي لا يثمر خلقا لا خير فيه. انت لا هنحتاج توضيح فيها، ولكن احب اقول لحضرتك يعني اخواننا في كنترول بيقولون ان في رسائل كثيرة اتت من الاقباط، اتت من الاقباط يدافعون ويتكلمون عن الشيخ محمد حسان ويتعجبون من كلام الدكتور رضواني. يعني سبحان الله، يعني الكلام لا يحتاج الى تعليق. ارجع لماذا يتناحر الدعاء؟ انما العلم الخشية. نعم. إنما العلم الخشية. والعلم الذي لا يثمر خشية في القلب فلا خير فيه. والعلم الذي لا يثمر قربا من الله عز وجل لا خير فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى الآية لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء. لما؟ لأنهم أعرف الخلق بالخالق. تمام. ويدلون الخلق على الخالق. آه. الإمام ابن القيم كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين. سمى العلماء موقعين نيابة عن رب العالمين، لأنك حينما تفتي وتقول هذا حلال وحرام معناه حرام حرمه الله، وهذا توقيع نيابة عن الله. فمشكلة أن طبيب القلوب يكون مريض قلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنتقل لحضرتك لجزئية مهمة. احنا بنتكلم عن أدب الخلاف ونتكلم عن الدعاء، وحرجع لكلام حضرتك والجملة الجميلة اللي انت بدأت بها كلامك معانا، منهج القرآن مع المخالف. إذا كان مشركا أو كتابيا غير موجود بينك دعاء. جميل، دي جملة جميلة، قاعدة جميلة قوي. عايز أتكلم عن الجزئية اللي هي سبب المشكلة وسبب المشاكل التي تحدث بين كثير من المسلمين، بين كثير من المصريين، بين كثير من الدنيا كلها، اللي هي الحسد. الحسد لا، اللي هي أدب نقل الأخبار. لما أجي أتكلم وأجي أقول الشيخ فلان قال أو الدكتور فلان قال، أدب نقل الأخبار بين الدعاء. بعد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمود أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ منى؟ أهلا وسهلا، اتفضل. سلمني كتير قوي على الدكتور حبان، نقول له دكتور محمود منور. الله يبارك في عمرك يا رب. اتفضل يا فندم. أنا بس عايز أوصل رسالة للدكتور محمود شعبان. امبارح أنا لما اتفرجت على البرنامج. الدكتور محمود شعبان ولا الدكتور محمود رضواني؟ محمود الرضواني. تمام. وحبيت اوضح له صورة، لان انا كنت تقريبا فترة 6 شهور في المجال العمل دوت. مجال عمل ايه؟ بس عايز يوصل رسالة للدكتور محمود الرضوان. مجال عمل ايه يا ابو محمود؟ واحدة واحدة بس علينا. مجال عمل ايه؟ الشرايط يعني. تمام، اتفضل. عايز بس يوصل الرسالة للدكتور محمود الرضوان. لا اتفضل قول، هو سمعنا الان. فهو سمعنا الان. حسيت في كلامه امبارح فعلا انه فعلا قلبه فيه حاجة. فأنا بس عايز يسأل الإنسان اللي هو جابه على القناة ده وفضل يتكلم على الشيخ محمد، قل له إيه سبب القضية بتاع صوت القاهرة؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية قل له الشقة اللي أنت قاعد فيها في رابعة العدوية اللي أنت نصبت على أصحابها وإلى الآن في قضية بسببها. قل له عملت إيه في المخبز بتاع الشروق اللي كان حب ينصب على الجهاز في مدينة الشروق، وتعمل له قضية بيها. انا حبيت اوضح للدكتور محمود الرضواني كل الحاجات دي عشان خاطر هو قال لك هات لي دليل. انا حبيت اقول له لا، روح انت ابعد عن طريقك واسال واستفسر وانت هتعرف حقيقه الناس ديت، لكن ما تكلمش على الشيخ محمد وعلى اخواته بدون بينه علشان خاطر هم جابوا لك شويه اوراق ما تعول حتى في صحتك. طب انت ابو محمود انت كلمت الشيخ رضواني او بقى انا كلمته امبارح؟ ايه اللي حصل؟ لا وقلت له على الكلام ده؟ قلت له قلت له انا مسؤول عن الكلام ده. لا قلت له حضرتك على الكلام واحد اتنين تلاتة ايه؟ لا انا ما لحقتش، لا انا ما لحقتش لان التليفون قطع، وبعد كده حبيت اتصل عليه تاني اتلاقيت التليفون على طول الرقم مشغول الرقم مشغول الرقم مشغول. حبيت بس افهمه ان يتبين الاول قبل ما يعرف حاجه زي دي ويخوض في اعراض الناس بالطريقه دي. ايوه. دي حاجة. الحاجة الثانية احنا كنا فعلا بنسمع للدكتور محمود رضوان، لكن بعد اللي سمعناه بالطريقة دي فعلا كده هناخد موقف منه ثاني، ما يعني كده هناخد منه موقف ثاني. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا استاذ منى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأستاذة آلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا من محافظة المنوفية، يعني أهلا ما يفعله الشيخ رسلان وتلاميذه. أولا أنا في السنة دي في كل كلية، السنة اللي فاتت أقسم بالله العلي العظيم ورب أن أعبد كل الكلام اللي أنا هقوله ده حصل بالحرف. نعم. تلاميذ الشيخ رسلان في اللعب الفتيات كانوا أولا بيخشوا سب في العلماء، الأسامي أسامي الأسد، أستاذ فؤاد، فؤاد إبراهيم، الثاني أستاذ محمد كرم ده مدرس فرنساني، أستاذ يعني هم وصلوا الشيخ رسلان لدرجة الألوهية. لا حول، ده الكلام ده على مسؤوليتي أقسم بالله العلي العظيم. أنا بسأل الأستاذ محمد كرم ده، بقول له الشيخ رسلان مش ممكن في خطبة جمعة يخطأ ينصب الفاعل أو يفعل المفعول؟ قال لي لا لا يمكن. بقول لي اللي يمكن يغلط الملائكة والأنبياء؟ قال لي أنا بقول لك والله الشيخ رسلان ما يغلطش. والكلام ده أنا بقوله، أنا قلت عملت مداخلة مع الدكتور وسام على قناة الحكمة، كان الشيخ محمد عبد المقصود. أنا أبي وعمي لما كانوا في أمن الدولة، أمن الدولة كده قالوا لهم حرفيا أنت بتسمعوا لمين؟ قالوا لهم الشيخ حسان يعقوب الحريمي، قالوا لهم أنتوا في عندكم أبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان، اسمعوا له. أنا عايز أسأل أمن الدولة اللي كان أي موظف في الوسط حضرتك ويقول 30 سنة في الصد عن سبيل الله، إزاي يدعو سلم يا رب لشخص سلم يا رب ويقول اسمعوا؟ دي انا انا عارفه المداخله دي، انا يعني ممكن التليفون بتاعي دلوقتي يعني الله يجرامي وبكره، بس انا والله العظيم انا كنت خارجه من الثانويه، انا كنت بدأ اني اخرج من معهد داعي رجليا، والى الان انا عارفه يعني معهد داعي حريقه. الشيخ محمد سعيد رسلان بيقول اعمل اليهودي وما تعملش الاخواني. استاذ فؤاد، في واحد اخواني في المعهد مدرس قران اسمه احمد، اقسم بعز جلاله الله كان لا ينسى عليه السلام، انا قلت له الاستاذ فؤاد ده لو نصراني عامله كويس عشان يخش الجنه، انا يا دول اشد خطر من النصارى، دول خوارج العصر، انا عندي المزيد. بس انا حبيت ادي الشهاده دي. ايه الدليل على كلامك ده اختي الكريمه؟ الله يسلمك. الدليل على كلامي ده الشيخ محمد حسان لما كان مع الاستاذه هناء سمري والاستاذ سيد علي في احداث التحرير، لما كان كل قناه التمويه مغلقه ماشي، استاذ فؤاد دوت قاعد يتكلم ويغني زي في الشيخ، قلت له قول بالعربي الصريح الشيخ محمد حسان مع هناء سمري والاستاذ علي انا سامع اللقاء من الاول. قال لي اه ده دم المرجئه يعني كافر. بقول له اتق الله عز وجل، من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهم. قال لي وانت كمان كافر. يعني دول فعلا زي ما قال الشيخ محمود شعبان، دول مش علماء الجرح والتعديل، ده الجرح والتجريح. شكرا. انا قرات شكرا. الشيخ محمد سعيد رسام نزل الكتاب ده قبل الانتخابات عندنا بساعه واحده، يعني الانتخابات كانت الاعاده السبت والحد، ونزل الكتاب ده يوم الجمعه الساعه تقريبا 10 بالليل او 9 بالليل. ده عامل هنا اللي نجح احمد شفيق الشيخ رسلان، الشيخ رسلان في مجلس الشعب ومجلس الشورى في ثلاث قرى عندنا في المنوفيه ما انتخبوش، في انتخابات الرئاسه هو اللي دعا الناس منزله وانتخبوا احمد شفيق. ولو عايزين المزيد انا عندي المزيد. طب اتركوا رقم تليفون حضرتك الله يبارك فيك. ماشي يا استاذ مصطفى. معانا الاستاذ محمد، اهلا وسهلا. معانا الاستاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا بيك الله يخليك. بمسي على فضيله الدكتور. بمسي على فضيله الدكتور. اهلا وسهلا. فضيله الدكتور، انا مشاهد الحلقه من البدايه وانا حزنت جدا لما يحدث في هذه الاونه. هل الاونه دي والان هل هذا ميعاده؟ هل هذا ميعاده؟ رساله بوجهها للدكتور رضواني واقول له يا اخي الفاضل اني احبك في الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله، لحم العلماء مر، لماذا تفعل هذا الان بالذات؟ نعم استاذ ملهم. نعم انا بألفت نظر السادة المشاهدين وبوجه رسالة لمن يهمه الامر، وادعو الله أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان رجل بمعنى الكلمة، وكل من يريد أن ينال منه فاللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. أنا أنبه السادة المشاهدين وعلى الملأ، بقول انا كنت في يوم من الايام وانتهت الوكالة محامي الاخ عبد الغفار الذي ظهر بالحلقة مع الدكتور رضواني. هذا الرجل لجأ للقضاء والقضاء قال كلمته. اسم حضرتك يا استاذنا بعد اذنك. انا اسمي محمد علي. اي محمد علي سلطح. اي لجأ للقضاء بكل الطرق. كنت محامي الاخ عبد الغفار. نعم اللي طلع في الاخ عند الدكتور رضواني في لغة لي واحده استاذ محمد. اتفضل. الله يبارك لك. اعذرني بس اتفضل عشان افهم بس مع المشاهدين. اتفضل حضرتك الاستاذ عشان بس يبقى كلامنا واضح. ايوه حضرتك متصل بينا فلابد يعني ان نوضح الامر، ودي حاجه كويسه. تمام. ان حضرتك تبادرنا بالاتصال وتوضح حقيقه اعتقد انت عايز تقولها. تمام. يعني انا فاهم من اول سطر عايز تقوله، عايز توضح حقيقه. تمام. حضرتك الاستاذ محمد علي سلطح. تمام. محامي الاخ عبد الغفار اتلغت الوكالة. انا كنت محامي. أنا فاهم. في وقت من الاوقات. نعم. ساعة المشكلة اللي بيدعيها الاخ ده انت كنت المحامي بتاعه. ايوة نعم. جميل. قول بقى شهادتك لله. تمام. شهادتي لله واحقاقا للحق. الاخ عبد الغفار سرور ده. ايوة. كان بيطبع شرايط وعامل شركة وفجأة لعدم انه بيتقي الله. نعم. حكم عليه بالافلاس من صوت القاهرة. ليه؟ لانه اخذ منهم 1,800,000 ولتقصير من الشؤون القانونية، وهذا ما العام وانا بعلنه على الملأ، لتقصير في الشؤون القانونية لم تفعل معه شيء. تمام. وحكم عليه بالافلاس وقدر وهو في فترة الريبة، وهذا على مسؤوليتي، هرب جميع امواله واملاكه لزوجته ولنسايبه، وصدر امر بتنفيذ على املاكه فلو الحاجات مش باسمه. طيب. لجأ امين التفليسة، ودي معلومة قانونية مهمة، للتنفيذ على املاكه. امين التفليس لجأ لمدير امن السويس يقول له ما نش عارف انفذ حكم، وده ملعاء. هذا الراجل اللي بيدعي على فضيلة الدكتور الشيخ محمد. انا عايز ارجع القضية نفسها. عايز ارجع للقضية نفسها. المشكلة اللي هو طلع قالها. وقال ان معاها عقود هذه العقود هوضحها للسادة المشاهدين. واحدة واحدة الله يكرمك. اتفضل. هذه العقود بوضحها للسادة المشاهدين. نعم. العقود دي كلها هبة لوجه الله تعالى، وكان في وقت بداية الشيخ محمد حسن قبل فتح قناة الرحمة. وجاء الشيخ محمد حسن وفتح قناة الرحمة. وجاء اخوه وادار القناة. من احق بحق اخيه؟ هل هذا غير قانوني؟ هل هذا غير شرعي؟ الاستاذ محمود حسن هل مش من حقه يدير حاجة اخوه؟ لا حقه. جميع العقود بوضح للسادة المشاهدين، جميع العقود هبة لوجه الله تعالى، وانا على علم ومعي جميع المستندات. طب استنى يا استاذ محمد. اتفضل. هبة لله تعالى. مدى الحياة ولا مؤقتة؟ لا لا لا لا لا, لا, لا. وكان كل كده بياخد جوابات هبة لوجه الله تعالى، ما فيهاش توقيت. تمام. على اساس ان الشيخ فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان يعني بياخد فلوس ولا ياخدش فلوس؟ لا لا لا لا, لا ما حصلش. طب امال هو بيقول ان كان في حد بياخد فلوس منه؟ هو بيقول ده لدرجة انه في بداية حديثه معليك وبالعلينا على صدر المشاهدين قال في الحلقة مع الدكتور رضواني، قال ان انا كنت بدل فلوس لواحد تالت يوصلها. انا نفسي اعرف الواحد ده ايه. انا يعني من مستغرب ازاي يقول هو بيدي كاتب هبة لوجه الله ليه؟ انا مين لو هو بيدي العقد مكتوب فيه هبة ليه؟ ايوه هو ده بيتناقض مع العقد. تمام. وهو قال ان انا كنت بعطيه كل حلقه وحاشا لله. ليه الافتراء ده؟ وقال ان انا كنت بحاسبه كل سنه في الحلقه بدله من 40,000 لـ60,000، وهذا مخالف للحقيقه تمام. واتحداه ان جاب دليل او مستند انه اعطى الشيخ محمد حسان 1,000 واحد. طب فين الدليل بس؟ ما تجيبينا كتير قوي. نعم. يعني الكلام ده من كام؟ ده من سنه كام يعني؟ طب الجزئيه الثانيه كان في قضيه، ان انا اعرف ان في قضيه. كان في قضيه. ويعني حضرتك بتذكرني يعني اسم حضرتك بيذكرني بحاجه دلوقتي. كان في قضيه وحضرتك قابلت الاستاذ محمود في المحكمه. قابلت الاستاذ محمود في المحكمه وانا في الوقت حضرتك ده. حضرتك اوضحها للساده المشاهدين. لا حضرتك اللي اتقابلت معاه. ايوه محمود. نعم ايوه انا كنت محامي الشيخ محمود عبد الغفار. تمام. الشيخ عبد الغفار ده في الاونه دي، وقابلت الشيخ محمود في قلب المحكمه. ايوه. وفوجئت بان كان عبد الغفار بيقول لي ان انا مظلوم. اي وبعدين للساده المشاهدين، عندما قابلت الشيخ محمود حسان وفهمت الحقيقه اعلنتها امام عبد الغفار، قلت له من النهارده مانيش ماشي معاك، انت ضلالي، وقلتها له في قلب المحكمه. اي انت مفهمني غير ذلك. ومن تاريخ هذا اليوم قام عبد الغفار بمقاضاتي في جميع جهات انحاء الجمهوريه. وبفضل الله تعالى كسبت جميع القضايا، ولم ينل مني او فضيله الدكتور محمد الشيخ محمد حسان اي شيء. جزاه الله عنا اي خير. تمام. فانا بحب اوضح للساده المشاهدين ان هذا الرجل طيب. في كذبه وافتراءاته كل ما يدعيه كذب. تمام. طب هل انت اتكلمت مع الشيخ حصل اتصلت بالامس فورا عقب مشاهدتي للحلقة. ايه رد فعل الدكتور ايه؟ الدكتور رضواني لقيته بيقول لي اتصل بالاخ عبد الغفار. هل هذا صحيح؟ هل هذا يعقل؟ بقول له هذا الراجل كذاب وانا معايا مستندات تدل على ذلك، واكل على جهاز الشروق مبالغ مالية ومعي مستندات تدل على ذلك، وهذا ما العام. نعم. اساله ان يتقي الله، واقول له يا اخ عبد الغفار اتق الله حيثما كنت، لحم العلماء مر، لحم العلماء مر، لماذا تفعل هذا بعلماء مصر؟ هل هذا وقته؟ واعلنها للملأ، هذا الرجل كذاب وكل كلامه ادعاءات وافتراءات على فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان، وادعو له بالهداية واقول له يا اخي ارجع عما تفعله. وعمل طبعا. اوراق واشياء كثيرة مع الشركات اللي هو ذكرها في الحلقة بتاعته كلها غير قانونية، وانا معي عكس ذلك ومع ما يؤكد حديثي. يلا خير. وشكرا استاذ ملهم، وتحياتي لفضيلة الدكتور. شكرا جزيلا. ربنا يهدينا كلنا. يعني سبحان الله، يعني الردود تأتي من هنا وهناك، وعايز اقول ان احنا تلفوناتنا مفتوحة حتى لا يقال ان احنا لما هيتقال هيقال هذا غدا في الرد علينا ان شاء الله، هيتقال ان الطلبة كلموني وقلت لهم كلموا القناة ورد عليهم. فاحنا بنقول احنا تلفوناتنا مفتوحة للجميع، احنا ما بنتصلش بحد ولا بنغلق تلفوننا في وجه حد. الله اتمنى ان يتراجع الدكتور محمود ويتصل الان ويعتذر. لن يحدث. يعني أنا اتمنى ان يحدث هذا، وعلى يقين ان الشيخ محمد سيقبل اعتذاره للمرة الثانية. انا ساؤكد يا دكتور، مع ان النبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرات. انا ساؤكد مرة اخرى لان اعلم ماذا سيقال. احنا فاتحين تلفوناتنا للناس، هيتقال لتلامذته ردوا وادخلوا القناة حتى لو يقال ان الطلبة قعدوا بالساعة وبالنص ساعة وطوال الحلقة ومحدش برد. احنا تلفوناتنا كلها مفتوحة، اللي عايز يرد واللي عايز يقول واللي عايز يدافع واللي عايز يدلل واللي عايز يبرهن، احنا تلفوناتنا مفتوحة واللي عايز يتكلم. احنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا لا نقابل الاساءة باساءة، وانما نقابل الاساءة بحب، وده المنهج اللي اتعلمناه من الشيخ محمد حسان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا استاذ احمد، اتفضل. اتفضل يا فندم. سيد الدكتور ورحمة بك يا استاذ ملهم. اهلا وسهلا، اتفضل. واقول الى متى سيظل العلماء ياكلون في لحم بعضهم البعض؟ نعم. والى متى سيظل من لا يعرف ان يتعلم ان يتكلم؟ نعم. وانا اقول للاخت يا استاذ ملهم السابقه التي تتحدث عن الشيخ محمد سعيد رسلان، اي اقول لها تعلمي قبل ان تتكلمي. اي اقول لها تعلمي، انا لست يعني منتسبا للشيخ محمد ولا اي حد. انا اضع العلماء كلهم فوق راسي واقبل عرشهم فوق رؤوسهم. تمام. ولكن الى متى سنظل في هذه الاختلافات يا استاذ ملهم؟ كلنا ذو خطأ وكلنا ذو خطأ، فلا ينبغي لنا ان ياتي رجلا لا يعرف فضل هؤلاء العلماء ويقول هذا كذاب وهذا مناطق وعلى الملا، كما يقول الامام الشافعي ان فضحتني تكلمتني على ملا فقد فضحتني، وان تكلمتني سرا فقد سترتني. فلماذا لم ياتي العلماء ويجتمعون وكل واحد منهم له رأيه؟ الشيخ محمد سعيد رسلان ربما يكون له رأي، الشيخ محمد محمود رضوان ربما يكون له رأي، الشيخ محمد حسين ربما يكون له رأي. لإذا متى سنظل في هذه الاختلافات؟ وحينما يأتي السباب من المشايخ يا أستاذ أحمد. ها؟ حينما يأتي السباب من المشايخ ماذا يكون الرد؟ السباب من المشايخ ندعو الله لهم لأننا نحن طلبة علم، إذا كان العلماء يجرحون في بعضهم فهل طلبة العلم يقفون ينظرون؟ رد الفعل يا أستاذ أحمد، رد الفعل حينما أنت تبعتنا من البداية يا أستاذ أحمد. أنا يعني لسه جايبًا على بكرة. طيب تابع الحلقة حتى زلك يا أخ أحمد، ربنا يكرمك ويسعدك ويبارك فيك، واحنا بنشكرك ونقول لك انا بقول لحضرتك يا استاذ احمد يعني كفانا يعني تجريح للعلماء يا استاذ احمد. نقول له جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا استاذ احمد، وانا بدعوك لمتابعه اللقاء، متابعه الحلقه من بدايتها الى نهايتها. لا نريد ان احنا ندخل كده نتكلم ان انا شفت جزء بسيط او خمس دقايق واقوم داخل، لا تابع اللقاء من البدايه. طيب معانا الاستاذ اسامه الشيخ طلعت عرفه، اهلا وسهلا. السلام عليكم استضيف الشيخ في المشكله. اهلا وسهلا اتفضل. حضرتك ربنا يبارك فيك. اهلا بك يا فندم. الله يكرمك ان يذوب عن عرض مشايخنا وعلمائنا الكرام يا رب. واسلم على حبيبي فضيله الشيخ دكتور محمود شعبان. اهلا وسهلا. اسال الله عز وجل ان يرفع قدره وان يجعله عونا للمسلمين في الفتن وفي الزب عن عرض اهل العلم انه ليه ذلك القادر عليه. وبعد في بعض الاشياء ينبغي التوضيح فيها. فضلت الدكتور محمود الرضواني كما تفضل فضلت الشيخ محمود اتكلم وذهب ونصح. الدكتور محمود من قديم ليس حديث لا يقبل النصح، وانا اقول الكلام ده على مسؤوليتي لان الكلام دار بيني وبين فضيله الدكتور محمود الرضواني ابتداء من اول ما الف كتاب الاسماء والصفات، واخونا سيد صقر الملازم لي يعرفني والدكتور يعرفني جيدا، والتقيت انا وهو في مترو الانفاق يوم ان خرج كتاب الاسماء والصفات وقلت له بالنص الواحد يا شيخ محمود ان كان الامر فيه سعه من الخلاف الا ان حضرتك عرضت الكتاب على لجنة ستوقع وتختم في الحال بالموافقة، لماذا لا تعرض كتابك على اللجنة الدائمة التي كنت ذات مدرس هناك في السعودية في الكلية؟ فلما جئت كان ينبغي على لجنة متخصصة في علم العقيدة وانت تعرف الخلل الموجود في دار الكتب او في الموقع الكتب، وأدلل بذلك ان ادوا ايضا تصريح للدكتور عبد الصبور شهير رحمه الله في كتاب ان ادم ليس باول البشر بل كان هناك بشر قبل ادم. وهذا ان اعطوا مثل عبد الصبور شهير رحمه الله فسيطوق، فاتق الله. قال لي انا عندي مصحف والمصحف هينطبع. قلت ان كان وقت اوان الكتاب فده كلام الله عز وجل، فينبغي ان انت ترسل كتاب الله عز وجل يراجع والمشايخ والعلماء انت اعرف بيهم مني. دي واحدة. اثنين، فضلت الشيخ في باب الاسماء والصفات انا لا اعلم احد من اهل العلم الى الساعة وافقه ما ذهب اليه في هذا الباب، ومن هنا بدأ الاشكال. ثم وجد العلماء وطلبة العلم تصدوا له في هذا الباب، الباب باب العقيدة في دروسه وشروحاته موفق وفقه الله عز وجل توفيق عالي، غير انه في باب الاسماء والصفات جل. هذه الثانية. الثالثة عندما حدث في باب الاسماء يا شيخ طلع. نعم. ايه اللي جابه جديدا في باب الاسماء وخالف العلماء؟ دكتور محمود حبيبي المسألة اشترط الشيخ اشتراطات خمسة او شروط خمسة. قال ان هو الاسماء توقيفية. ده كل اهل العلم متفقين عليه يا شيخ طارق. وهذا الشرط متفق عليه. طيب. الشرط الثاني مباشرة قال الا ياتي في هذا الاسم ان يكون فيه استقاق او معنى يحتمل النقصان. في 99 اسم اللي الشيخ جابهم في خمس اسماء هو لم يستطع اكمال الاسماء توقيفا وجاء بهم على الاشتقاق. زي تمام خلف ما اعتمده. زي ايه؟ اديني مثال. مثال اولا اخرج لفظ الجلالة الله من الاسماء الحسنى. انت بتقول استعمل الاشتقاق، اديني مثال على اسم استعمل فيه الدكتور محمود الاشتقاق. لم يأتي الاسم صريحا وأتى مشتقا. اديني مثال. تبتون خمسة. أتى به في قول عزل كفى بالله حسيبا. قال الحسيب من أسماء الله. هو ده فعل الشيخ ولا اسم؟ تمام؟ هو ده اسم يا شيخ. طيب هو هنا اعتمد عليها في ايه؟ في انه يقبل العالمية او يقبل العالمية فاتب الصفة وكتب الله حسيبة. هنا الحسيب لابد ان يكون توقيفي معرف توقيفيا الا انه اتى به من خلال الصفة. يا شيخ من علامات الاسم ليس هذا من علامات الاسم التنوين واتت منونة. تمام. هذا امر ليس هذا الذي تقوله يا شيخ طلعت للامانة ليس صوابا. طيب انا يعني هذه لعلها تكون علي واراجعها الان في الخمس اسماء التي جاء بها. شيخ طلعت لسنا طيب. الان في محل مناقشة موضوع الاسماء. لا مناقشة. طيب اسمع. لسنا الان في محل مناقشة والصواب في هذه المسألة مع الرجاء. طيب دكتور محمود. طيب. بعد الحلقة مباشرة اتصلت على الاخ الفاضل عبد الغفار. وقلت انت قلت اشياء لعلي يكون حق لا معك فيه. طيب. قلت طيب انا هسألك سؤال. عبد الغفار الاخ اللي طلع معاه بتاع الشرايط ده هسألك سؤال وتجاوبني عليه صراحه. هو في ناس تلغي عبد الغفار ده من 83 انت قلت ال 96 طلع واحد النهارده فين من 83 الى 96 وانت تطبع شرايط الشيخ وتتكسب منها صحيح؟ انا صحيح. قلت طيب انت نفسك قلت انا عندي عمارات وعندي سيارات وعندي في حين ان انت السيارات والعقارات التي جئت بها كانت هذه من من؟ من مجهود وعلم الشيخ الذي طبعته وبعته صح؟ الصحيح. قلت انت مستكثر على الشيخ ان يبيع شريطه اللي هو المادة العلمية اللي تعد فيها لنفسه؟ لاخوه مش لنفسه بغض النظر. لا لاخوه بس الامور تبقى واضحة. اخوه الكلام دار كده الكلام دار كده. ماشي. هو مستكثر في الشيخ ان يبيع الشريط لنفسه يتكسب منه يعيش زي ما انت عايش. قال لي لا انا طالما صرفت على الشيء دوت انا راجل تاجر. قلت له طيب تاجر. اسالك بس سؤال يا شيخ طالع. نعم. هل قال لك انه اعطى الشيخ اموالا؟ لا لا ما اعطى الشيخ اموال ابدا. هو بيقول ان انا اديته كام الف ولا مش عارف 40,000. لا لا لا لا قال انا كل عقوداتي كده. طب خلاص روح بيه ده مكتوب في العقد اصلا. الدكتور طلعها على الشاشه الجزئيه الاخيره قال لي بيعت ما طولتش عليك. مملوء بالبشر مسجده المسجد اللي مسكون شارع مملوء بالبشر من الناس ان يوسعوا عشان الشيخ يخرج. الناس طلبوا ان يسلموا على الشيخ فقفلنا الباب على الشيخ واخونا الشيخ مع اخونا محمود حسان مشي بالسياره والناس مش عايزه تستقبل. سبحان الله محمد حسان فعل افعال وعمل اعمال تعدت الكفر. يا الله. قلت له انت هي ايه اللي هو هي ايه يا شيخ طلع ما سمليش لكن بقول له كده جاوبته. قلت له انت شايف ان هو طيب تلقى الكلام تلقى اللبن فرد قال لي انا عموما بعت رسالة للشيخ محمد كل حد يجي معاه وبدون وسيط وان ما جاش بعد بكرة بقى الدنيا تتفرج. وللعلم انا اتكلمت مع هو بيقول وللعلم انا اتكلمت مع حسد وحقد. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيخ فلان ده بقى المهم بس يسمحون شعبان يعني. لا لا لا يا دكتور ربنا نعم نعم نعم وصف المرض تماما. وحضرتك يعني من واضح كلام ان حضرتك من المقربين للدكتور رضواني والنموذج السنة سبحان الله ده فضل من ربنا وده فضل الوقت اللي احنا الحلقة فيه الان. حضرتك قصدت من البداية دكتور محمود على مسألة القلب والحسد. انا كنت رايح من باب والله والله والله يا ريت حتى تقولولنا كده خطبة المرج كان عنوانها ايه؟ الدكتور محمود عبد شعبان يعرف كده كويس محبتي لأهل العلم هو يعرف كده كويس جدا واخواننا الدعاء. انا هو بيقول ظروفي وصحتي ووقتي الله يعينك لكن ما يدكش الحق دون عشان انت عفوا سامحوني بقى دي مسألة خارجة خالص المسجد الزاوية اللي حضرتك بتخطب فيها اللي فيها 50 واحد وانت راجل تحت البيت فبلاش الله يبارك فيه يعني يتكلم على الشيخ لان الشيخ اولا هو يستحس اخونا عبد الغفار ان يطلع عبد الغفار يقول له الشيخ كاتب له عقد هبه يقول له طب محمود واسم ملهم يقول ايه ونحن نتكلم الان في السر ارجعوا على الحلقه على الهوى يقول انا اتكلم الان في السر انه سر ده على الملا انه سر اللي قاله قبل ما ينوي يطلعها وبعدين الشيخ سماحه الله يعني وقربك ليه فضيلة الدكتور محمود الرضواني وزي ما كل متابع وفي ناس انا عارف ان في يقول انت ازاي تقول كده ولكن انا بقول لا نقابل الاساءة الا بحب ولا نقابل الاساءة إلا